Thank you. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يبعثون إلى

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانه من القواعد تخر عليهم السقف من فوقهم الدنيا حسنة. الله أكبر. وللدار الاخره خير ولنعم دار المتقين الجنات عدن يدخلونها تجري تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين توفاهم الملائكة الطيبين يوم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون

إن في ذلك لآتا لقوم يعقلون أن Yeah.

أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض أرض وما أمر

أخرجكم من ديوتكم فكرا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتنا